بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام، للدكتور يوسف القرضاوي، يقرأه عليكم إسماعيل لوضة. مواقف الناس أمام مشكلة الفقر. وقف الناس من قديم الزمن أمام مشكلة الفقر مواقف شتى، نوضحها فيما يلي. أولا، موقف المقدسين للفقر، فمنهم طائفة من المتزهدين والمترهبنين ودعاة التقشف والتصوف، زعموا أن الفقر ليس شرا يطلب الخلاص منه ولا مشكلة يطلب لها العلاج، بل هو نعمة من الله يسوقها لمن يحب من عباده ليظل قلبه متعلقا بالآخرة، راغبا عن الدنيا، موصولا بالله، رحيما بالناس، بخلاف الغنى الذي يطغي ويلهي ويؤدي إلى البطر والبغي. ومن هؤلاء من يقول إن هذا العالم كله فساد، والدنيا كلها شر وبلاء، والخير كل الخير في التعجيل بفناء هذا العالم وتقصير مدة بقائه، أو على الأقل مدة إقامة الإنسان فيه، ولذا يجب على العقلاء التخفف من أسباب الحياة وطيباتها وعدم المشاركة فيها إلا بقدر ما يمسك على الإنسان الحياة. وقد وجد في الأديان الوثنية والأديان السماوية من يدعو هذه الدعوة ويمجد الفقر ويقدسه، لأنه وسيلة لتعذيب الجسد، وتعذيب الجسد وسيلة لترقية الروح. وشاع هذا عند بعض متصوفة المسلمين بتأثير الثقافات الأجنبية التي شابت الثقافة الإسلامية الأصيلة وكدرت صفاءها، كالصوفية الهندية والمانوية الفارسية والرهبانية المسيحية ونحوها من النحل الدخيلة على حياة المسلمين. ولازلت أذكر نصا قرأته في بعض هذه الكتب نقلا عن أحد هذه الكتب المنزلة السابقة فيما زعموا. يقول النص: إذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين، وإذا رأيت الغنى مقبلا فقل ذنب عجلت عقوبته. ومن العبث أن نطالب هذا الصنف من الناس الذي ينظر إلى الفقر هذه النظرة أن يقدم لنا علاجا لمشكلة الفقر، وهو لا يعتبر الفقر مشكلة أصلا. ثانيا، موقف الجبريين. وهناك طائفة ثانية تخالف هؤلاء في النظرة إلى الفقر وترى فيه شرا وبلاء، ولكنها ترى أنه قضاء من السماء لا يجدي معه الطب والدواء. ففقر الفقير وغنى الغني بمشيئة الله تعالى وقدره. ولو شاء الله عز وجل لجعل الناس كلهم أغنياء ومنح كلا منهم كنوز قارون، ولكنه تعالى شاء أن يرفع بعضهم فوق بعض درجات، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ليبلوهم فيما آتاهم، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، إلى غير ذلك من الكلام الحق الذي يراد به الباطل. والعلاج الذي يقدمه هؤلاء لمشكلة الفقر ينحصر في وصيتهم للفقراء أن يرضوا بالقضاء ويصبروا على البلاء، وأن يقنعوا بالعطاء، فالقناعة كنز لا يفنى وثروة لا تنفد، والقناعة عندهم هي الرضا بالواقع على أي حال. وهذه الطائفة الجبرية لا تهتم بالأغنياء وما هم عليه من صرف وترف فتوجه إليهم نصيحة ما، إنما توجه نصيحتها إلى الفقراء، ونصيحتها: هذا قسم الله لكم فارضوا به، ولا تطلبوا شيئا فوقه، ولا تحاولوا أن تغيروه. ثالثا، موقف دعاة الإحسان الفردي. وهناك طائفة ثالثة تشارك الطائفة الثانية في مجمل نظرتها إلى الفقر، وترى فيه شرا وبلاء كذلك، وتعده مشكلة تتطلب الحل، غير أن حلها لا يقتصر على وصية الفقراء بالرضا والقناعة كالطائفة الثانية، بل تتقدم خطوة أخرى فتوصي الأغنياء بالبذل والإحسان والتصدق على الفقراء، وتعيدهم بجميل المثوبة عند الله إذا استجابوا لهذه الدعوة الخيرة، وقد تنذرهم بسوء المصير وعذاب السعير إذا قسوا على الفقير والمسكين. وهذا الحل لا يحدد مقادير معينة تجب على الأغنياء للفقراء، ولا يفرض عقوبة خاصة على من يمتنع عن هذا الواجب، ولا يشرع من الأنظمة ما يضمن وصول المعونة المطلوبة إلى مستحقيها، فكل اعتماده على قلوب المؤمنين وضمائر المحسنين الذين يرجون الثواب ويخشون العذاب، ثواب الآخرة لمن تصدق وأحسن، وعذاب الآخرة لمن بخل واستغنى. وهذه هي النظرة التي اشتهرت بها الأديان السابقة على الإسلام، الاعتماد على الإحسان الفردي والصدقات التطوعية في علاج الفقر، بغض النظر عن الأفكار التقديسية والجبرية التي كانت سائدة لدى الكثيرين من رجال الأديان وسدنتها، وهي النظرة التي سارت أوروبا طوال القرون الوسطى، فلم يكن للفقراء فيها حق معلوم ولا نصيب مقدر محتوم إلا ما تجود به أنفس الخيرين من عباد الله الصالحين. رابعا، موقف الرأسمالية. وهناك طائفة رابعة ترى أن الفقر شر من شرور الحياة ومشكلة من مشكلاتها، ولكن المسؤول عنه هو الفقير نفسه، ولكن المسؤول عنه هو الفقير نفسه، أو الحظ أو القدر أو ما شئت، لا الأمة ولا الدولة ولا الأغنياء، فكل فرد مسؤول عن نفسه، حر في تصرفه، حر في ماله. وزعيم هذه الطائفة هو قارون الذي كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ولما نصحه قومه بقولهم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، كان جوابه الصريح ما حكاه القرآن، قال إنما أوتيته على علم عندي. وكذلك يرى أتباع النظرية القارونية أن ما جمعوه من المال إنما جمعوه بذكائهم وحدهم، وأن مالك المال أحق بماله من سواه، وله حرية التصرف فيه بما يرى ويشاء، فإذا جاد على الفقير بشيء من ماله فهو صاحب الفضل. وحسب المجتمع في نظر هؤلاء أن يتيح الحرية للجميع ليكسبوا ويغتنوا، فمن تخلف منهم عن الكسب والغنى فليس المجتمع مسؤولا عنه، وليس الأغنياء مكلفين حمله والإنفاق عليه، إلا من باب العطف والشفقة وابتغاء المحمدة في الدنيا أو الثواب في الآخرة لمن يؤمن بها. وهذه النظرة هي نظرة الرأسمالية الخالصة التي سارت أوروبا في مطالع العصر الحديث، ولا شك أن الفقراء في مجتمع هذا شأنه وتلك فلسفته أضيع من الأيتام في مأدبة اللئام، لا حق لهم يطالبون به ولا سند لهم يعتمدون عليه. ولا عجب إن تميزت هذه الرأسمالية في أول ظهورها وعنفوانها بالقسوة البالغة والأنانية المفرطة التي لا ترحم صغيرا ولا تحنو على أنثى ولا تشفق على ضعيف ولا تنظر بعين العطف إلى فقير أو مسكين، مما أكره النساء والصبيان والصغار أن يذهبوا إلى المصانع يعملون بأدنى أجر حتى لا تسحقهم الرحى الجبارة التي لا ترحم، وحتى لا يدوسهم الأقوياء في مجتمع الغابة الجديد الذي قست قلوب أهله فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ولكن هذه الرأسمالية المتجبرة قد اضطرت تحت وطأة الظروف والثورات والحروب وتطور الأفكار والمذاهب الاشتراكية في العالم كله أن تعدل عن موقفها، فاعترفت للعاجزين والضعفاء والفقراء بشيء من الحق، ظل ينمو شيئا فشيئا حتى انتهى إلى ما يسمى الآن بالتأمين الاجتماعي والضمان القانوني. ففي التأمين يدفع المواطن مبلغا من دخله في مقابل تأمينه عند عجزه الدائم أو المؤقت، ويكون ما يعطى لكل فرد بنسبة ما دفع قلة وكثرة، ولهذا يكون حظ محدودي الدخل من التأمين أقل من غيرهم من ذوي الدخل الكبير، مع أنهم هم الأكثر حاجة. أما في الضمان فالدولة نفسها هي التي تقوم بإعطاء العجزة والمحتاجين إعانات دورية من ميزانيتها العامة دون أن يكونوا هم قد اشتركوا أو ساهموا بدفع شيء من مالهم. خامسا، موقف الاشتراكية الماركسية. الطائفة الأخرى تقول إن القضاء على الفقر وإنصاف الفقير لا يمكن أن يتم إلا بالقضاء على طبقة الأغنياء ومصادرة أموالهم وحرمانهم من ثرواتهم من أي وجه جاءت، وفي سبيل ذلك يجب تأليب الطبقات الأخرى في المجتمع عليهم وإثارة الحسد والبغضاء في صدورهم وتأريث نيران الصراع بين هذه الطبقات بعضها ببعض حتى ينتصر في النهاية أكثرها عددا، وهي الطبقة العاملة الكادحة التي يسمونها البروليتاريا. ولم يكتفي دعاة هذا المذهب بتحطيم طبقة الأغنياء ومصادرة ما ملكوا، فذهبوا إلى محاربة مبدأ الملكية الخاصة وتحريم التملك على الناس أيا كان مصدره، وبخاصة الأرض والمصانع والآلات ونحوها مما يسمى ثروات الإنتاج. هؤلاء هم دعاة الشيوعية والاشتراكية الثورية، فهناك قدر متفق عليه بين النزعات الاشتراكية كلها متطرفة ومعتدلة، هو إنكار مبدأ الملكية الفردية ومحاربته واعتباره مصدر كل شر وإن اختلفت وسائلها في محاربته. فبعضها يتخذ الطريق الدستوري الديمقراطي وبعضها يتخذ طريق التغيير الثوري. يقول جورج بورجان وبيار رامبير في كتابهما هذه هي الاشتراكية، يقول البعض إن الاشتراكية تعني حرية الفرد واحترامه، فيجيب آخرون بل إنها تمليك وسائل الإنتاج للشعب والسعي لتثبيت ديكتاتورية الطبقة العاملة. أما نحن فلن نتوقف طويلا عند هذه المناقشات الحامية، فهي ليست حديثة العهد، وهذا ما لاحظه ماكسيم لوروا، فقال في كتابه رواد الاشتراكية الفرنسية: لا شك في أن هناك اشتراكيات متعددة. فاشتراكية بابوف تختلف أكبر الاختلاف عن اشتراكية برودون، واشتراكيتا سان سيمون وبرودون تتميزان عن اشتراكية بلانكي، وهذه كلها لا تتمشى مع أفكار لويس بلان وكاييه وفوريه وبيكور، وإنك لا تجد داخل كل فرقة أو شعبة إلا خصومات عنيفة تحفل بالأسى والمرارة، ولكن عاملا مشتركا يوحد بين هذه الاشتراكيات جميعا وهدفا واحدا ينتظمها ويقرب بينها، وهو إلغاء الملكية الخاصة مصدر كل ظلم وكل جور وكل حيف في المجتمع. أما الاشتراكية الثورية أو العلمية أو الماركسية فليس بينها وبين الشيوعية إلا فروق ضئيلة، كلاهما يقوم على النظرة المادية للحياة والإنسان، وكلا المذهبين يحتقر الدين ويعزله عن المجتمع ويدعو إلى دولة علمانية لا دينية، وكلاهما يقوم على العنف والصراع الدموي وتدمير الأوضاع القائمة بالقوة والقسوة. يقول الأستاذ محمد عبد الله عنان: والشيوعية تقصد إلى نفس ما تقصد إليه الاشتراكية، والاشتراكية الخالصة ترمي في النهاية إلى الشيوع، والاشتراكية الثورية هي شيوعية بذاتها لا تفترق عنها إلا في بعض الإجراءات والتفاصيل الشكلية، ولكن الشيوعية مذهب ثوري محض في جوهره وفي وسائله، لا يعرف شيئا من الوسائل السلمية والتطورية التي تؤثرها الاشتراكية المعتدلة. وإذا فالشيوعية تعتمد على الثورة دون غيرها لتحقيق غاياتها ومثلها. نظرة الإسلام إلى الفقر: أولا، الإسلام ينكر النظرة التقديسية للفقر. ينكر الإسلام على الطائفة الأولى نظرتها إلى الفقر بصفة خاصة وإلى الحياة الطيبة بصفة عامة، وينكر على المتصوفين قبولهم للأفكار التي وفدت على المسلمين من المانوية الفارسية والصوفية الهندية والرهبانية النصرانية وما شابهها من النحل المتطرفة، وليس في مدح الفقر آية واحدة من كتاب الله تعالى ولا حديث واحد يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحاديث الواردة في مدح الزهد في الدنيا لا تعني مدح الفقر، فإن الزهد يقتضي ملك شيء يزهد فيه، فالزاهد حقا من ملك الدنيا فجعلها في يده ولم يجعلها في قلبه. والإسلام يجعل الغنى نعمة يمتن الله بها ويطالب بشكرها، ويجعل الفقر مشكلة بل مصيبة يستعاذ بالله منها، ويضع مختلف الوسائل لعلاجها. وحسبنا هنا أن نذكر أن الله سبحانه وتعالى امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بالغنى فقال: ووجدك عائلا فأغنى، وجعل سبحانه وتعالى إيتاء المال من عاجل مثوبته لعباده المؤمنين، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للمرء الصالح. وقال تعالى لرسوله في شأن أسرى بدر: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فجعل تعويضهم عما خسروا من مال جزاء لما يعلم في قلوبهم من خير وبر. والأحاديث النبوية تعتبر الفقر آفة خطيرة يخشى سوء أثرها على الفرد وعلى المجتمع معا، على العقيدة والإيمان وعلى الخلق والسلوك وعلى الفكر والثقافة وعلى الأسرة والأمة جميعا. الفقر خطر على العقيدة، فلا شك أن الفقر من أخطر الآفات على العقيدة الدينية، وبخاصة الفقر المدقع الذي بجانبه ثراء فاحش، وبالأخص إذا كان الفقير هو الساعي والمترف هو المتبطل القاعد. الفقر حينئذ مدعاة للشك في حكمة التنظيم الإلهي للكون وللارتياب في عدالة التوزيع الإلهي للرزق. ومثل هذا هو الذي جعل شاعرا قديما يقول: كم عالم عالم أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي ترك الألباب حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. فإذا لم يؤدي الأمر إلى مثل هذا الضلال البعيد أدى إلى نظرة جبرية قائمة على نحو ما قال القائل: الرزق كالغيث بين الناس منقسم، هذا غريق وهذا يشتهي المطر. هذا الانحراف العقدي الذي نشأ من الفقر الناشئ من سوء التوزيع هو الذي جعل بعض السلف يقول: إذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر: خذني معك. وقال ذو النون المصري الصوفي: أكفر الناس ذو فاقة لا صبر له، وقل في الناس الصابر. فلا عجب أن يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كاد الفقر أن يكون كفرا، رواه أبو نعيم في الحلية عن أنس. ولا عجب أن يستعيذ بالله من شر الفقر مقترنا بالكفر في سياق واحد، وذلك حيث يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، رواه أبو داود وغيره. ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة. الفقر خطر على الأخلاق والسلوك، وإذا كان الفقر خطرا على الدين باعتباره عقيدة وإيمانا فليس بأقل خطورة عليه باعتباره خلقا وسلوكا. فإن الفقير المحروم كثيرا ما يدفعه بؤسه وحرمانه، وخاصة إذا كان إلى جواره الطاعمون الناعمون، إلى سلوك ما لا ترضاه الفضيلة والخلق الكريم. ولهذا قالوا: صوت المعدة أقوى من صوت الضمير. وشر من هذا أن يؤدي ذلك الحرمان إلى التشكك في القيم الأخلاقية نفسها وعدالة مقاييسها، كما أدى إلى التشكك في القيم الدينية. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم شدة وطأة الفقر على صاحبه وأثره في سلوكه: خذوا العطاء ما دام عطاء، فإذا صار رشوة على الدين فلا تأخذوه، ولستم بتاركيه تمنعكم الحاجة والفقر، رواه أبو نعيم في الحلية والطبراني من حديث معاذ. وفي بيان أثر الدين على المستدين قال: إن الرجل إذا غرم، أي إذا استدان، حدث فكذب ووعد فأخلف، رواه البخاري. وفي إشارة إلى علاقة الفقر والغنى بالفضائل والرذائل ذكر حديث الرجل الذي تصدق بالليل على رجل فصادفت صدقته سارقا، فتحدث الناس بذلك، ثم تصدق مرة أخرى على امرأة فصادفت صدقته زانية، فأصبح الناس يتحدثون بذلك: تصدق الليلة على زانية. فجاءه في المنام من قال له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما صدقتك على زانية فلعلها أن تستعف عن زناها. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي من حديث أبي هريرة. فظهر بهذا أثر الغنى في استعفاف الرجل عن السرقة، وفي استعفاف المرأة عن الفاحشة. الفقر خطر على الفكر الإنساني، وليس بلاء الفقر وخطره مقصورا على الجانب الروحي والخلقي للإنسان، وإنما يشمل أيضا الجانب الفكري منه. فالفقير الذي لا يجد ضرورات الحياة وحاجاتها لنفسه وأهله وولده كيف يستطيع أن يفكر تفكيرا دقيقا، ولا سيما إذا كان هناك بجواره من تغص داره بالخيرات وتموج خزائنه بالذهب. وقد رووا عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة أن الجارية أخبرته يوما في مجلسه أن الدقيق نفد، فقال لها: قاتلك الله، لقد أضعت من رأسي 40 مسألة من مسائل الفقه. ويروى عن الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: لا تستشر من ليس في بيته دقيق، أي لأنه مشتت الفكر مشغول البال، فلا يكون حكمه سديدا. وذلك أن الانفعال الحاد يؤثر على سلامة الإدراك وصحة الرأي كما يقرر علم النفس. وكما جاء به الحديث الصحيح: لا يقضي القاضي وهو غضبان. وقاس الفقهاء على الغضب شدة الجوع وشدة العطش وغيرهما من الانفعالات المؤثرة. وفي نحو هذا يقول الشاعر: إذا قل مال المرء قل بهاؤه، وضاقت عليه أرضه وسماؤه، وأصبح لا يدري وإن كان داريا أقدامه خير له أم وراؤه. الفقر خطر على الأسرة. والفقر خطر على الأسرة من نواح عديدة: على تكوينها، وعلى استمرارها، وعلى تماسكها. ففي تكوين الأسرة نجد الفقر مانعا من أكبر الموانع التي تحول بين الشباب وبين الزواج وما وراءه من أعباء المهر والنفقة والاستقلال الاقتصادي. ولهذا أوصى القرآن أمثال هؤلاء أن يعتصموا بالعفاف والصبر حتى تواتيهم القدرة الاقتصادية. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. كما نرى بعض الفتيات وأولياءهن من يعرضون عن راغب الزواج إذا كان رقيق الحال قليل المال، وهو داء قديم عرض له القرآن ونصح الآباء أن يعدلوا موازينهم في اختيار الرجال ويقوموهم بالصلاح لا بالمال وحده. يقول الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وفي استمرار الأسرة نرى ضغط الفقر ربما غلب الدوافع الأخلاقية، ففرق بين المرء وزوجته على كره منه وربما على كره منها، وهذا أمر اعتبره القانون الإسلامي، فأجاز للقاضي تطليق المرأة من زوجها لإعساره ولعجزه عن النفقة عليها رفعا للضرر عنها وفقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار. وفي العلاقات بين أفراد الأسرة نجد الفقر كثيرا ما يكدر صفاءها، بل قد يمزق أواصر المحبة بينها. بل نجد القرآن الكريم يسجل حقيقة تاريخية رهيبة، هي أن بعض الآباء قتلوا أولادهم وفلذات أكبادهم تحت وطأة الفقر المدقع أو خشية الفقر المتوقع، وهو جريمة يندى لها جبين الإنسانية خجلا ويسود لها وجه الفضيلة حزنا. فلا عجب أن أنكرها القرآن أشد الإنكار وحذر منها أبلغ التحذير، فقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وفي سورة أخرى يقول سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. والإملاق هو الفقر. وإنما قال في الآية الأولى من إملاق للدلالة على أن الفقر حاصل فعلا، وفي الآية الثانية خشية إملاق للدلالة على أن الفقر هنا مخوف وليس واقعا بالفعل. وسواء أكان الفقر واقعا أم مخوفا فلا يجوز أبدا أن يكون سببا لاقتراف تلك الجريمة النكراء وهذا الخطأ الكبير الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشرك الأكبر. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم قال: ثم أي؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. والإسلام بهذا يعترف بأثر العوامل الاقتصادية في السلوك البشري، حتى أنها لتطغى في بعض الأحيان وعند بعض البشر للأسف على الدوافع الفطرية الأصيلة كعاطفة الأبوة. لكن هؤلاء الشواذ ليسوا مقياسا لكل البشر في كل الأقطار وفي مختلف الأعصار وفي شتى الأحوال، فهناك لا شك عوامل أخرى كثيرة تحكم سلوك الناس وعلاقاتهم، عوامل نفسية ودينية وأخلاقية واجتماعية لها وزنها ولها تأثيرها الواضح الفعال في كافة الناس. من فضلك تابع بقية المادة.